ربي كمل لا طالب منايا يا ربي كمل لا طالب منايا يا ربي كمل لا عالم بنسكر ان شاء الله تحل طالب منايا يا ربي كمل لا طالب منايا يا ربي كمل لا طالب منايا يا ربي كمل لا عالم بنسكر ان شاء الله Give me.